وما دام يعرفنا انها مش منه بقى ما يجيلهمش اذاء، ما حدش بقى يقول له يا باشا بتصلنا ملك مش عارف ايه كلام، حدش يؤذيها بكلمه ولا حاجه. ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذي. وكان الله غفورا رحيما. ليه وش معنى وكان الله غفورا رحيما دي؟ هم قال الكلام ده يمكن حاجه حصلت قبل الموده دي ولا اي حاجه، يبقى ربنا ايه يغفرها، لان ما عندناش عقوبات بالايه يعني متقدمة الايه متقدمة المفعول. نعم. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المرأة ستر مفاتنها اراد ان يؤمن حياتها. كيف؟ قال لك تأمين الحياة معناه ايه؟ اما بياخدوا منكم قسط تأمين واحنا موظفين مثلا قسط عشان يبقوا يدوني، اخذ منك وانت واجد عشان يعطيك وانت غير واجد، ادي تأمين الحياة. ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، أي بالكلام اللي هو بشرطين. وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى واجه في دعوى الرسل كلها ثلاث أشياء. ناس سارعوا إلى الإيمان برسوله لأنهم ما كانش يعجبهم ما عليه أوضاع الناس والمجتمع، فلما يجي الرسول بمبادئ ما فيها الظلم ولا فيها القهر ولا فيهاش استبداد ولا فيهاش تحيز ولا فيها رشوة ولا فيها يجي مبدأ دي. اللي كان يدير يسارع لمين؟ لإيمان بالرسول، لأنه أوذي بها. فبمجرد ما يجي الرسول بمبادئ كويسة، وإلا الإسلام انتشر في الدنيا بإيه؟ انتشر بالأسوة. ولذلك مثلا زي مصر، الحالة اللي كان فيها خلاهم لما سمعوا عن الإسلام سعدوا اللي جاي بالإسلام، لأنهم شقوا بتوع الفرس برضه بالشقاء اللي كانوا فيه بمجرد ما راح الإسلام هنا والأسوة بقت كويسة، هم اللي شدوا مين؟ شدوا الإسلام. إذن فالذي يبادر إلى الإسلام هم الذين عضهم الفساد من غير الإسلام، بمجرد ما يجي ممكن يروح متبعين. أو قوم علموا لمن ادعى أنه رسول الله ماض مشرف، ما جربوش عليه كذب، ما جربوش عليه نقيصة، فبمجرد ما قال انا رسول الله وجاي بمنهج كده روح امنه به. هو سيدنا ابو بكر استنى لما الرسول يقول له قران، ده بمجرد ما قال له انا اوحي الي وانا رسول مش عارف ايه وبتاع، عارفه وعارف طبيعته، قال خلاص ما يكذبش لانني عارف. ولما تسال الناس كلهم يقول لك الامين المصدق اللي خديجه امنت بابه مجرد ما قال لها ده كده وكده وكده وكده، مع انها خدته الورقه ابن نوفل عشان يشوف ايه، يمكن يكون مثلا حاجه مش عارف رقي من الجن ولا. وبعدين لما هو قال ده انا خايف لا يكون مسني حاجه وبتاع، هي اللي تلطف له، يعني الرسول هي تلطف الرسول تقول له انت خايف من ايه؟ ده انك لا تقري الضيف مش كده، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق مش كده، فانت اللي عملت دي كله ربنا يخزيك ويسلمك للكلام اللي ما ابدا ابدا مش ممكن. ولذلك يقول لك اول فقيه في الاسلام قبل ان ينزل الاسلام ستنا خلف. إذن فالإسلام ساعة ما يجي اللي عدهم الفساد يوم يروحوا يقعدوا الإسلام يخطفوا الإسلام. مين اللي يتضايق؟ الذين استفادوا من الفساد، استفادوا من الفساد واستدلوا الناس واستعبدوهم وخدوا خيرهم الله وعملوا عليهم آلهة وأباطرة وسادة، هم دول اللي يكرهوا الإسلام، يقوموا لازم يقفوا يتصدوا للإسلام ده علشان إيه؟ ما يديمش الإيه؟ السيادة. ولذلك في ناس ألفت العبودية لهؤلاء السادة وعاشوا في كنفهم وخلاص وسادة وادلهم كل اللي هم عايزين. ولما النبي جه قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، برضو لسه معلقة فيهم السيادة. إذن الذي يقبل على الإسلام هو من عضه الفساد، والذي يحارب الإسلام هو من أفاد من الفساد. فيه بقى جماعة ثانيين اسمهم المنافقين. الكافر الذي واجه الإسلام بالعداوة منطقي مع نفسه، ما قبلوش بقلبه فما راح رايح بلسان خلاص. لكن المنافق عمل ايه؟ آمن بلسانه وكفر قلبه، يبقى مش منطقي مع نفسه، له قلب وله قالب. والدين والإيمان لازم القلب يبقى ويا الايه؟ ويا القالب. يبقى ده جبان. ليه؟ لأنه في قلبه كره وبيظهر ايه؟ بيظهر حب. ولذلك كانوا في الدرك الاسفل من النار.

بلا أسباب. بمين؟ بالمسبب. يبقى الدنيا توصل مهما حصل يحصل كده. فبقول لك أنا بقى أنا عاديك لدنيا، إن تعبت مدة عمرك كلها ما تسويش النعيم اللي أنت هتشوفه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت في الدنيا هتعيش كم سنة يعني؟ إدي كده متوسط الأعمار، وإن كان مش مضمون أنك تاخد متوسط الأعمار، في واحد بيتاخد وهو قد كده يعني، يبقى عمرك في الحياة مظنون. يبقى دنياك إياك أن تحسب دنياك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ لأن أنت ما لكش دعوة بالدنيا دي. يبقى ما عمر الدنيا عندك مكسوك فيها. الدنيا إيه؟ مكسوك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.